فتفويتها كتفويت الوقت في الصلوات الأخرى. ومعلوم أن الإنسان إذا خاف الوقت في خروج الوقت في الصلوات الأخرى فإنه إيش؟ يتيمم ولا إشكال. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من قال بل يذهب ويتوضأ ولو فاتت الجمعة لأن لها بدلا وهي الظهر. ولكن أرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا أحدث يوم الجمعة ولا يتمكن من الماء قبل أن تفوت الجمعة أنه يتيمم ويصلي الجمعة، لأن خوف فوت الجمعة كخوف فوت الوقت. ها؟ إيش؟ لا، يتيمم على الفرش إن كان فيها تراب، وإلا تيمم على الجدار إذا لم يكن مغطى بالبوية. المهم هذه مسألة بسيطة، لو يخرج من المسجد يتيمم في الشارع. انتهى الوقت. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التيمم باب التيمم عن جابر بن عبد الله بن سعد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لا يعطاهن احد من الانبياء قدري، وصرت بالروح مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل بذمتي ادركته الصلاه فليصلي، وأحلت لي الغنائم وأحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة إلى قومه. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خالي يا جماعة، الصف الثاني خالي من اليمين، أتموه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق استفدنا أن القياس في مقابلة النص لا يصح. من أين أخذ؟ اللي جنبك. أين اللي على اليسار؟ لا من الحديث. إنما يكفيك هذا القدر. وجه ذلك قياسه حين تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. نعم. ومر علينا أنه أن الإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في مقام الذم، واستثنلنا بآيات وأحاديث. قوله تعالى: نسمة الرجل الذي أفرقه تركه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلا أو تتركه. إيش؟ فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلا أو تتركه. نعم، هذا واحد. طيب ثالث. لا ايش انكر الاصوات لصوت الحمير. لا، هذا خبر على ان انكر الاصوات صوت الحمير، لكن ما في دليل ان تشبيه الانسان بالحيوان في مقام الدم. كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال ليس لنا مثل السوء. الرابع أن الرسول عليه السلام قال في من يتكلم أثناء الخطبة مثله كمثل الحمار يحمل أسفار. أحسن. الذي يتكلم يوم الجمعة واليوم يخطب كمثل الحمار يحمل أسفار. نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشغار. عن ايش؟ عن الشغار. الشغار نعم. على ان ماخوذ من شغار الكلب اذا رفع رجله اليمنى او من شغار المكان اذا خلى من السكان. على هذا على الاول. طيب، لكن مثل نهى عن افتراش كافتراش السبع، والتفات كالتفات الثعلب في الصلاة. طيب، ومر علينا أن القول قد يراد به الفعل. نعم نعم. تمرغ بين يديه. هذا فهم غريب، يعني يكون يتمرغ والرسول غائب، يكفيه أن يتمرغ والرسول حاضر. أنه تمرغ أنه تمرغ كما تتمرغ الدابة، وحتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك. نعم، أن تقول بيديك، ومعلوم أن اليد لا تقول لكن تفعل. صف لنا التيمم، كيفية التيمم المشروع. نعم. يصفوا لنا، هذا قرآن في الحديث. اضرب بيديك الأرض الآن. بس لا تك... بس اضرب وفعل بس أمامنا. لا خطأ. نعم، المشكلة اللي وراء ما أشوفه. نعم. هاك. طيب، بعض العلماء يقول اضرب الأرض بيديك ثم امسح كذا الراحات، ثم الأصابع امسح بها الوجه. ليش؟ عشان ما يكون مستعمل، لأن لا يكون التراب مستعملا، لأنهم يقول إذا استعمل التراب صار طاهرا غير مطهر قياسا على الماء المستعمل، وهذا قياس على أصل لم يثبت، وهو قياس مع الفارق أيضا. والصواب أنه لا حاجة له، لأن الحديث ظاهر أنه ضرب بيده الأرض ومسح كفين ضربة واحدة، ثم مسح الشمال واليمين وظاهر الكفين ووجهه. طيب، في مر علينا أن طهارة المسح لا يكرر فيها، أي لا تكرر، كل ممسوح فإنه لا يكرر المسح. من أين أخذ؟ دليل، يعني اي من الدليل ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور لا نعم. ثم مسح الشمال على اليمين، ثم ضرب بيده ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ولم يذكر التكرار. وهكذا كل ممسوح فإنه لا يكرر، لأنه لما خفف في الكيفية تبعتها الكمية. طيب، ثم قال رحمه الله وهو درس اليوم: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت، من الذي أعطاه؟ الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، معلوما أن الخالق هو الله. وقوله أعطيت خمسا هذه تنصب مفعولين، أحدهما فضله، بل كلاهما فضله. المفعول الأول منهما التاء في قوله أعطيت، لأنها نائب فاعل

لكنها الأرض وصفت بوصفين. هذه من جنس أركان الإسلام خمسة، وثم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله واحد، لأن محل الفضل الآن واحد وهو الأرض. فهمت؟ يلا عوض. فهمنا أنه ما ذكر الإنسان نفسه إذا كان مثلا سببا في شيء من أن يذكر الله فإنه لا بأس به. نعم. لكن ذكروا يعني أن من الشرك الأصغر قال الرجل لولا قليبته، لولا إيش؟ لولا قليبته في الدار لأتى اللصوص. أيه. فعنه ما ذكروا الله. هذا بارك الله فيك روي عن ابن عباس من طريق حاتم، وفي النفس منه شيء، فإن صح عن ابن عباس فمراده سد الباب، مراده سد الباب، وإلا لا شك أن إضافة الشيء إلى سبب معلوم هو مقتضي حكمة أيضا. ابن القيم في الميمية يقول عن الصحابة رضي الله عنهم: ولولاهم لم يبق في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. وما زال العلماء يسندون الشيء إلى سببه المعلوم، لكن إلى سبب موهوم لا يجوز. مثل إنسان يعقد على على على ذراعه حلقة عقد، حتى قيل لي إن بعضهم يعقد المغاط هذا حق الدراهم، ويقول هذا إذا عقدت على ذراعي خلاص ما عاد يصيبن شيء. هذا غلط، هذا حرام، نوع من الشرك الأصغر. تم الخمس؟ نعم. طيب. يا شيخ في المناسبة بعض الناس يحصل عليه مثلا صروخ مثلا في ذراعه او في رجله. يحصل عليه؟ يحصل عليه مثلا شيء يصرخ عليه في ذراعه او في يده مثلا. صرخ؟ يعني مثل ما تقول صليل يا شيخ. صليل كذا في عجيب. عليه. بالذراع. افرض مثلا يعني سقط من لا خلينا نشوف هذه القضية دي. هل أنت تسمعون صريرا للذراع؟ لا يسمعه الذي هو فيه. يسمع صرير؟ هذا فيه قد يكون فيه لهجة محلية إذا لم يكن فيه لهجة في اللغة العربية. طيب ما يخالف وش معنى صرير؟ يعني مثل ما مثل ما يستغل الباب إذا طرفته يعني. ألم شديد يعني. ألم شديد. لا بس. إذا يحس ما تقول يسمع. فيشد مثلا يعني بأي خيط من قماش ولا يعتقد فيه، لكن أي إذا شده بقوة يعني. لا هذا بارك الله فيك سبب حسي مثل عصابة الرأس. أي. مو برسول كان معصوب الرأس في مرضه، عصابة الرأس هذه تخفف من الألم، ليس لسبب خفي، سبب معلوم. حتى الآن إذا وجعك شيء مثل ما تفضلت، إذا وجعك شيء بيدك ورصيته هكذا تحس أنه يلين، أليس كذلك؟ بل هذا شيء معلوم. لكن أولئك يظنون أن الحلقة اللي توضع على الذراع أو الخيط يرونه هو بنفسه يؤثر، وهو بالأجل الضغط. نعم. صلى وسلم على سيدنا. قال المعلم رحمه الله تعالى: باب الحج. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاذ فلا أطهر أفعذر الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-3